ويترك الحبل على الغارب لكل القنوات الفضائية والتي كثير منها يبث سموما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها رسالة عاجلة من قلب الواقع الذي نعيشه، ولا يغيب عن أحد مثل هذا الأمر الذي نذكره. رسالة إلى كل أب رحيم، وإلى كل زوج غيور، وإلى كل أم رؤوم، وإلى كل امرأة مسلمة تؤمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى جميع نساء المسلمين، إلى أولياء الأمور، إلى الدعاة ومن يتصدرون لوعظ الناس ودعوتهم، إلى طلبة العلم الذين يتحركون بين الناس يريدون نشر الهدى والخير والنور والعفاف والطهارة لكل هؤلاء. نقول: الحجاب يا أمة الإسلام، الحجاب يا أمة الإسلام، حجاب المرأة المسلمة الذي هو فرض على المرأة المسلمة تماما، كما هو فرض الصلاة، أمر لابد أن ينتشر في واقع المسلمين، لابد أن يتعلمه الرجل ويعلمه زوجته وأولاده، لابد أن يعلم ولي الأمر والحاكم المسلم أن هذا من مسؤوليته أمام الله جل وعلا. إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، كما أخبر الرسول صلوات الله وسلامه على الرسول. وإن من أولى من يدخل تحت لفظ ولي الأمر هو هذا الحاكم المسلم الذي مهمته حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، مهمته أن يحافظ على الفضيلة والعفاف والطهارة، وأن ينشر هذا في مجتمع المسلمين. ولا شك أن من أعظم الأمور التي تنشر العفاف والطهارة في مجتمع المسلمين إنما هو الحجاب الشرعي. إذا التزمت النساء بالحجاب الشرعي فحدث ولا حرج عن الفضيلة التي سوف تنتشر بإذن الله تبارك وتعالى. لكن انظر إلى ما يحدث في الشوارع والطرقات من موجات شديدة من التبرج، إذا لو نظرت إليها لهالك الأمر واستهوتك أحزان. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. نتحدث في هذا الموضوع وإن لم يتحدث فيه أحد ممن يصعدون المنابر، ونحن بفضل الله تبارك وتعالى نرجو أن نكون ممن يطلقون هذه الصيحة لننبه المسلمين من هذا الخطر، لنحذرهم من هذا الخطر الداهم الذي الجميع يراه ولا أحد يتكلم، حتى بدأ الأمر يتسلل إلى بيوت من يتمسكون بالسنة ومن يحملون لواء السنة ومن يتصدون للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الأمر قد يطولني ويطولك إن لم نقف وقفة حاسمة لله تبارك وتعالى، حرصا على نشر العفاف والطهارة في مجتمعات المسلمين، وحرصا على الأخذ بأيدي نساء المسلمين إلى بر الأمان، إلى دار السلام، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قياما بواجبنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى التي غفل عن القيام بمسؤوليتها كثير من الناس في هذه الأيام. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن المجتمع تنخر عظامه حينما يتصدى لمسألة لقضية المرأة بهذه الصورة، وحينما تهمش، وحينما يترك الحبل على الغارب للمرأة أن تفعل ما تشاء وأن تلبس ما تشاء حتى ترى الرجل يسير بجوار المرأة في شوارع وطرقات المسلمين، ويتلبس اللباس الضيق، ويتلبس اللباس المزركش الملون، وهي تخرج متطيبة متعطرة من بيتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والكثير يغط في سبات عميق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحجاب عباد الله صيحة نطلقها في إلى الجميع، صيحة نطلقها في وسط مجتمعات المسلمين قبل أن ينحسر الحجاب، قبل أن يختفي الحجاب، أقول ذلك وبلا مبالغة، قبل أن يختفي الحجاب. تأمل، لا بد من وقفة صادقة لله تبارك وتعالى، ليعلم الجميع، ليعلم الجميع أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة، افترضه الله تبارك وتعالى على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وما أدراك ما هن، هن أمهات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: وأزواجه أمهاتهم. تأمل، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة كن بالنسبة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولنا كذلك بمثابة الأمهات. ومع ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تأمل، منعت أمهات المؤمنين أن تكشف وجوههن أمام الصحابة الأجلاء الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. تأمل، فما بالك بمن بعد أمهات المؤمنين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من أطهر منهن ومن أفضل منهن؟ لا أحد. لذلك نقول عباد الله: الحجاب فريضة افترضها الله تبارك وتعالى على نساء المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. تأمل، أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بأن يضربن على رؤوسهن بهذا الجلباب الذي هو ثوب يضرب على المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها. هذا هو الحجاب عباد الله. قال الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الله جل وعلا: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تأمل، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تضرب المرأة بخمارها على الجيب وهو هذا المكان، ويدخل في ذلك ضمنا أن تغطي المرأة وجهها على قول بعض المفسرين. عباد الله، الحجاب يحتاج إلى وقفة لننشر هذا الخير في مجتمعات المسلمين، لنقف صدا حاجزا منيعا أمام انتشار موجات التبرج التي بدأت تنتشر في مجتمعات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لم تزل عادة النساء قديما وحديثا أن يخرجن وقد غطين وجوههن، كما يذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. ينقل بعض العلماء الإجماع على أن هذه كانت عادة النساء في مجتمعات المسلمين، لم يكن يعرف أن تخرج المرأة وهي كاشفة لوجهها، وهي كاشفة لوجهها، ما عرف هذا إلا في العصور المتأخرة. لكن قبل ذلك ما كانت النساء تخرج من البيوت إلا وقد غطينا وجوههن، لكن بدأ هذا في العصور المتأخرة. لذا نقول عباد الله إن الأمر يحتاج إلى أن نرجع إلى ما كان في الزمن الأول من التزام بالحجاب الشرعي، ندعو وننادي على الغيرة في قلوب المسلمين، في قلوب أولياء الأمور، في قلوب الأزواج، في قلوب الأبناء، في قلوب الأشقاء والإخوان، في قلوب حتى النساء المسلمات. ندعو الجميع إلى أن يوقظ الغيرة في قلبه لكي نحافظ على العفاف والطهارة، لكي نحافظ على الحياء، الحياء الذي هو معنى جميل وقد ضيعه كثير من النساء في هذا الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قارن ما يحدث الآن بالحياء الذي كانت عليه السيدة عائشة أم المؤمنين، والتي هي خير القدوات لبنات المسلمين في هذه الأيام، بل ولنساء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، كانت تدخل البيت الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وقد وضعت ثيابها، تدخل بملابس بيتها في الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في بيتها، وقد وهي تلبس ملابس بيتها. فلما دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو ميت في قبره، قالت: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأقول وأنا واضعة ثيابي، وأقول: إنما هو زوجي وأخي وأبي. فلما دفن عمر: فوالله ما دخلت هذا البيت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. رضي الله تبارك وتعالى عن عمر، ورضي الله تبارك وتعالى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، التي تضرب مثلا عاليا في الحياء الذي افتقد أو الذي قل عند كثير من نساء المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مما ينذر عباد الله بعاقبة وخيمة وبخطر شديد داهم ينتشر في مجتمعات المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحجاب عباد الله، ما الحجاب؟ أن تستر المرأة بدنها، أن تستر المرأة وجهها عن نظر الرجال الأجانب عنها وعن نظر غير المحارم إليها. هكذا المرأة المسلمة تخاف على عفتها، تخاف على طهارتها، إلا في الأمور التي حددها الشرع الحنيف مما تحتاج المرأة عند الضرورة إلى أن تكشف شيئا من بدنها، كحالة التداوي أو حالة القضاء أو عند نظر الخاطب إلى مخطوبته أو غير ذلك من الأمور التي هي معلومة في الشرع. لكن بعد ذلك ينبغي أن تكون المرأة من أشد الناس محافظة على حجابها، على عفتها وعلى طهارتها. أما أن يترك الأمر بهذه الصورة كما ذكرنا، فإن الأمر ينذر بخطر شديد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المرأة عباد الله عورة، إذا خرجت استشرفها الشيطان. الشيطان يحاول أن يجملها، يحاول أن يحسنها للرجال ينظروا إليها. فإذا أعطت المرأة من نفسها ثغرة واحدة، كشفت وجهها، ضربت بأقدامها في الأرض، لبست لباسا مزركشا ملونا، تعطرت ليجد الناس ريحها، فقد فتحت على نفسه باب الفتنة، خاصة في هذه الأوقات، في هذه الأوقات التي انتشرت فيها الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن من الأمور التي ينبغي أن تعلم عباد الله، عباد الله، أنه تكاد أن تتفق كلمة علماء المذاهب الأربعة على أن المرأة المسلمة في هذه الأزمان التي توجد منها فتنة أو عليها، أن عليها أن تغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. حتى بعض العلماء الذين يقولون بجواز كشف الوجه والكفين، فإنهم يقولون عند وجود الفتنة، عند وجود فتنة من المرأة أو عليها، فإنهم كذلك يقولون بوجوب تغطية الوجه والكفين على المرأة المسلمة. هذه الأمور التي ينبغي أن تعلم عباد الله، لأن البعض قد يهون ويقول إن الوجه والكفين لا حرج للمرأة أن تكشفهما، والوجه عباد الله هو بيت المحاسن بالنسبة للمرأة، هو الذي يعلن عن جمال المرأة، فإذا كشفته المرأة فحدث ولا حرج عن الفتن التي قد تدخل على مجتمعات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الأمر يحتاج عباد الله، ونحن في هذه الأيام التي كما ذكرنا تشهد موجة شديدة من التبرج، من اللباس الضيق، من اللباس المزركش الملون القصير، من اللباس المعطر، من اللباس الذي يشبه لباس الرجال، يحتاج إلى وقفة، وقفة هي مسؤولية الجميع، بداية من الحاكم المسلم، ومرورا بولي الأمر سواء كان زوجا أو أخا أو أبا أو ابنا أو غير ذلك، ومرورا كذلك بالمرأة المسلمة، لأن الله عز وجل خاطبها في القرآن الكريم بأن عليها أن تحتجب عن الرجال الأجانب منها. هذا هو الحجاب عباد الله، هذا هو الحجاب الذي ينبغي أن تحافظ عليه نساء المسلمين. لكن إذا أردت أن تتعرف على شروط الحجاب الشرعي، لأن بعض الناس قد يسيء الفهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قد يظن أن الحجاب إنما هو غطاء الرأس وفقط، والحق أن الحجاب يطلق على كل لباس المرأة، على كل لباس المرأة يطلق الحجاب، لذلك وضع العلماء شروطا للحجاب الشرعي. أول هذه الشروط أن يكون اللباس مغطيا لجميع بدن المرأة بما في ذلك الوجه والكفين، خاصة في هذه الأزمان، خاصة في هذه الأزمان التي توجد فيها الفتنة من المرأة وعلى المرأة، فعلى المرأة المسلمة أن تغطي جميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين. أما الشرط الثاني ألا يكون الحجاب في نفسه زينة، ألا يكون الحجاب مزركشا ملونا يلفت أنظار الرجال إلى هذه المرأة. المرأة قد تغطي رأسها لكنها تلبس اللباس المزركش الملون الذي يلفت أنظار الرجال إليها. لما رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها امرأة مسلمة تلبس خمارا ملونا مزركشا، فقالت ليس هذا بلباس من يؤمن بصورة النور. تأملوا عباد الله، وهي تلبس لباسا واسعا إلا أن الخمار كان مزركشا ملونا، فكيف بهذا الذي يحدث في شوارع وطرقات المسلمين وفي المدارس والجامعات والمعاهد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن شروط الحجاب الشرعي ألا يكون الحجاب في نفسه زينة، من شروط الحجاب الشرعي أن يكون الحجاب صفيقا ثقيلا لا يشف عما تحته، هذا هو لباس المؤمنات. أما أن تلبس المرأة لباسا يبرز مفاتنها، يبين محاسنها، يبين مفاصلها، يظهر جسدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا ليس باللباس الشرعي. اسمع إلى السيدة عائشة، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، وهو يقول في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، والمراد بذلك هم أهل الشرطة ممن يظلمون الناس ويجلدونهم ويضربونهم من أتباع الحكام الظلمة، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالكاسيات العاريات من النساء من يلبسن لباسا لكنه شفاف، من يلبسن لباسا لكنه ضيق، من يلبسن لباسا لكنه مبخرا مطيبا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما دخلت عليها بعض نسوة من بني تميم وعليهن لباس رقاق وعليهن ألبسة رقيقة، فنظرت إليهن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، عائشة التي هي أمي وأمك، عائشة التي هي من خير قدوة لنساء المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. تأمل، نظرت إليهن عائشة أم المؤمنين ثم قالت: إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير ذلك فتمتعن به. إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات، وإن كنتن غير ذلك فتمتعن به. فالمرأة المسلمة المؤمنة تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، تحرص على عفتها وطهارتها، تحرص على حجابها، تحرص على نفسها من الفتنة، كما أنها تحرص على أن تكون على ألا تكون سببا في فتنة الرجال بها. لذلك ينبغي على المرأة أن تحافظ على اللباس الصفيق الثقيل الذي لا يصف ولا يشف عما تحته. من شروط الحجاب الشرعي أن يكون اللباس فضفاضا واسعا غير ضيق، أن يكون الحجاب اللباس فضفاضا واسعا غير ضيق، فهذا من شروط الحجاب الشرعي، الحجاب الواسع الفضفاض الذي لا يبين المفاتن ولا يبرز المفاصل ولا يبين المحاسن، وتسير المرأة في الطريق كأنها لا تسير، لا تفتن أحدا ولا تكون سببا في فتنة، في إدخال الفتنة على نفسها ولا على غيرها. وأنت تشاهد ذلك، ماذا يصنع الناس بامرأة تسير في الطريق لا يظهر منها شيء ولباسها كثير ولباسها فضفاض واسع؟ إن الأعين لا تمتد إليها ولا تنظر إليها، إنما الأعين تمتد كالسهام، كأعين الذئاب نحو المرأة التي تلبس الملابس الضيقة، التي تلبس الملابس المزركشة الملونة، التي يفوح العطر من ثيابها وهي تمشي أمام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المرأة التي تكون سببا في فتنة نفسها، في إدخال الفتنة عليها، خاصة في وقت ربما ينتشر فيه كثير ممن ليس عندهم علم بدين الله جل وعلا، وممن لا يردعهم دين ولا يردعهم وازع من الخوف من الله تبارك، عن الخوف من الله جل وعلا لا يردعهم شيء، فتراه تمتد عينه إلى هذه وهذه وهذه، ولا يهم أن يفسد قلب هذه ولا هذه ولا هذه. وحدث ولا حرج عن القصص التي والحكايات التي نسمعها من أحوال والله يندى لها الجبين، مما هو أمر ينذر بخطر شديد، حينما ينتشر في مجتمع من مجتمعات المسلمين زنا المحارم، حينما يتحرش الرجل بابنته، وحينما يتحرج الخال ببنت أخته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر ليس هينا عباد الله، إن الأمر خطير والله، ومن يفتح على نفسه باب الفتنة فإنا نحذره والله قبل أن يقع في هذه المصيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله قبل أن يدخل عليه في يوم من الأيام أمر يشينه، أمر يدنسه، أمر يجعله منكس الرأس وهو يسير في الطرقات. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يندم أحد أبدا التزمت بناته ونساؤه بالحجاب الشرعي بإذن الله تبارك وتعالى، ما يندم أحدا على هذا العفاف وهذه الطهارة وهذا الحياء الذي ينتشر في مجتمع المسلمين، لكن الندامات والحسرات تدخل على بيوت من يتركون الحبل على الغارب، خاصة مع وجود الهواتف النقالة والتي تتناقل البنات الفتيات يتناقلن الصور العاريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله على الهواتف المحمولة النقالة، بل يرسلن بالرسائل التي فيها الصور تصور البنت نفسها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تبعثها الدعوة إلى الشاب في فساد كبير منتشر، والأمر يحتاج إلى وقفة. الرجل خارج البيت يبحث عن الدرهم والدينار، يعمل ليل نهار، وربما هو من المفرطين، لا ينتبه إلى قضية الحجاب، وبنته ربما ولا حول ولا قوة إلا بالله قد تعرفت على شاب، أو هي على علاقة مشبوهة بأحد الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأمر يحتاج إلى وقفة قبل أن يندم الإنسان، لكن في وقت لا ينفعه فيه الندم. إذن نقول من شروط الحجاب الشرعي عباد الله أن يكون الحجاب اللباس واسعا فضفاضا غير ضيق. من شروط الحجاب الشرعي كذلك ألا يكون مبخرا مطيبا، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة استعطرت، أي وضعت طيبا وبخورا وعطرا، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها، لكي يشم الناس ريحها وعطرها، لكي تلتفت الأنظار إليها ولكي تهفو القلوب إليها. تأمل، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، يعني هي زانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي تقول لبعض النسوة في زمانها: لو رأى كن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنع كن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما منعت نساء بنو إسرائيل. وهذا كان في أواخر زمان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكيف لو رأت عائشة ما يحدث وما هو حاصل الآن في بلاد المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأمور التي نذكرها والتي تتعلق بهذا الحديث أننا لا نشكك في عفاف وطهارة ربما بعض من يكشفنا الحجاب، ربما تكون على يكشفنا الوجوه، ربما تكون على أدب عال وجم وطيب وشخصية تحافظ على الصلوات وغيرها وتقرأ القرآن، لكن نقول هذا من تمام، هذا من الفروض على المرأة المسلمة، لأن المرأة قد تكون طيبة خلوقة عندها حب للدين، لكن تكشف وجهها، لكن تلبس ملابس ضيقة مبخرة مطيبة فتفتح على نفسها باب الفتنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من شروط الحجاب الشرعي ألا يشبه ملابس لباس الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس التي تشبه لباس الرجال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من تشبه بالنساء من الرجال، ولعن من تشبه من النساء بالرجال، كما صح الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة تلبس لبسة الرجل، والرجل يلبس لبسة المرأة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. من شروط الحجاب الشرعي كذلك عباد الله ألا يشبه ملابس الكافرات، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتشبه بالنساء الكافرات التي يلبسن الملابس القصيرة، التي يلبسن الملابس الفاتنة، التي يلبسن الملابس الملفتة لأنظار الرجال. هؤلاء ليس عندهم دين يردعهم، أما نحن فعندنا دين نظم لنا كل شؤون حياتنا بفضل الله تبارك وتعالى، وامتلأ القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عن الحجاب وبالحديث عن عفة المرأة وطهارتها، مما هو ليس موجودا في أي مذهب من المذاهب الأرضية. لذلك نقول المرأة المسلمة التي تحافظ على دينها والتي تخشى على عفتها وطهارتها، ينبغي أن تكون حريصة على أن تقتدي بأمهات المؤمنين، أن تقتدي بأمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي التزمن بالحجاب الشرعي، تقتدي كذلك بالنساء الفضليات من صحابة صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التابعيات الفضليات اللاتي سرنا على خطى أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هن القدوات، ليست قدوات للمرأة المسلمة هؤلاء النسوة الغربيات ولا حول وبيوت الأزياء العالمية، هؤلاء لسنا للمرأة المسلمة قدوة، إنما قدوة المرأة المسلمة في أمهات المؤمنين، في الصحابيات، في التابعيات الفضليات اللاتي التزمن بالحجاب الشرعي واللاتي حرصنا على طاعة رب الأرض والسماء جل في علاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد ذكرنا من شروط الحجاب الشرعي أن يكون اللباس مغطيا لجميع البدن بما في ذلك الوجه والكفين، وأن لا يكون الحجاب في نفسه زينة، أن لا يكون مزركشا ملونا، وكذلك أن لا يكون الحجاب مبخرا مطيبا، وأن لا يكون اللباس خفيفا يشف عما تحته بل يكون صفيقا ثقيلا، وأن يكون الحجاب واللباس واسعا فضفاضا غير ضيق، وأن لا يشبه ملابس الرجال، وأن لا يشبه ملابس الكافرات، وأن لا يكون الحجاب ثوب شهرة، ألا يكون اللباس ثوب شهرة. وثوب الشهرة هو الثوب الذي يلبسه الرجل أو تلبسه المرأة يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان غاليا نفيسا أو كان رخيصا. فما كان يلبسه الرجل أو تلبسه المرأة من الملابس التي يقصد بها أن يشتهر بين الناس فهو لباس شهرة. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبث ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. والعياذ بالله، من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله عز وجل ثوب مذلة، أي في الدنيا، ثم ألهب فيه نارا، أي يوم القيامة، والعياذ بالله. فلا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس التي تشتهر بها بين الناس حتى تلفت أنظار الرجال إليها. وأخيرا عباد الله، هذه شروط الحجاب الشرعي، ومن وراء ذلك فإننا ننادي على الغيرة في القلوب، ننادي على الغيرة في القلوب تجاه زوجتك، تجاه أمك، تجاه ابنتك، تجاه أختك، وتجاه كل نساء المسلمين. والله فإن النساء المسلمات هن كذلك أمانة في أعناقنا جميعا. لا تقل نسائي متحجبات وبناتي متحجبات فلا دخل لي فيما يحدث في الشوارع والطرقات. الأمر، أقول، كلنا نركب في سفينة واحدة، إذا حدث فيها خرق فربما تغرق السفينة بكاملها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالحجاب كما ذكرنا مسؤولية الحاكم المسلم الذي مهمته حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، ومن الدين الحجاب الشرعي الذي هو فرض على المرأة المسلمة، وهو كذلك مسؤولية المرأة المسلمة نفسها، وهو كذلك مسؤولية ولي الأمر المسلم كما ذكرنا، وهو كذلك مسؤولية الدعاة وطلبة العلم ممن ينتشرون بين الناس، وممن ينبغي عليهم أن يحرصوا على أن ينتشر العفاف والطهارة والحياة في مجتمعات المسلمين. فالحجاب كله عفة، والحجاب كله طهارة، الحجاب كله إيمان، الحجاب كله سير على هدي زوجات وأمهات على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. أما التبرج فإنه سنة إبليسية، أما التبرج فإنه طريقة يهودية نصرانية، أما التبرج وكشف الوجوه والملابس الضيقة وغير ذلك فإن هذا قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المتبرجات بأنهن منافقات. أما التبرج فإنه يدخل المرأة تحت لفظ الكاسيات العاريات المميلات المائلات ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما التبرج فإنه تهتك وفضيحة. أما التبرج فإنه مناف للحياء الذي هو زينة المرأة. كل الحجاب كله خير، أما التبرج فكله شر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن ننادي على الغيرة كما ذكرنا ولتنظروا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي وجه رسالة شديدة لأصحابه بقوله: بلغني أن نساءكم يزاحمن الرجال العلوج في الأسواق، أي يزاحمن الرجال الأجانب عنهن في الأسواق، أما تغارون؟ إنه لا خير في من لا يغار. يا ليت المسلمين يسمعوا هذه الكلمات، يا ليت الناس يسمعوا هذه الكلمات من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لأن المرأة التي تسمح لها كانت تحت ولايتك بأن تخرج متبرجة فأنت مسؤول عنها يوم لقي الله جل وعلا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وانظر إلى ذلك الرجل ذلكم الأعرابي الذي رأى بعض الرجال ينظرون إلى زوجته أو كشفت زوجته يوما عن وجهها وقال: وأترك حبها من غير بغض، وذاك لكثرة الشركاء فيه، إذا نزل الذباب على بعوض رفعت يدي، إذا نزل الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه، وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه. غيرة كانت كذلك في النفوس، فأين هذه الغيرة؟ أين هذه الغيرة عند الآباء وعند الرجال وعند الأبناء وعند الأشقاء ممن ترى نساؤهم في الطرقات يخرجن بلباس ضيق، يخرجن بلباس معطر، يخرجن بلباس قصير، يخرجن بلباس ضيق معطر مطيب مزركش ملون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها صرخة تحذير وصيحة نذير لأجل أن ننتبه قبل أن يختفي الحجاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم وسع على أهل القبور من المسلمين قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والزنا والربا وسائر الأمراض والأسقام والأوجاع والبلايا والرزايا يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح شيوخ المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أهدي وأصلح نساء المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء المسلمين من اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملاحدة أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم جميعا تدميرا والعنهم لعنا كبيرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن